قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات فيما دون النفس. قال: والأشياء التي تجب فيها الدية. إذن كل الذي مضى أيها الإخوة يتعلق بالديات بالنفس، يعني كل ما مضى مما درسناه من جنايات وقصاص يتعلق بإزهاق النفس، أي بإزهاق الروح، لكن قد يكون التعدي فيما دون النفس. والتعدي فيما دون النفس ينقسم إلى قسمين، فهناك تعد على طرف من الأطراف كقطع يد أو رجل أو قلع عين أو قطع أنف أو لسان أو شفة أو أذن أو غير ذلك، أو إذهاب شيء لا يوجد في الإنسان غيره، وما يوجد فيه اثنان ففيه الدية، وما لا يوجد إلا واحد ففيه دية كاملة، وما يوجد فيه اثنان فإذا اجتمع فيه دية، والواحد فيه نصف الدية، كقطع اليد فيها نصف الدية، لكن قطع الأنف فيه دية كاملة لأنه واحد بالنسبة للعين نصف الدية، وهكذا. هذا في حالة الخطأ. لكن الذي سيبدأ به المؤلف فيما يتعلق بماذا؟ بالتعدي فيما لا يصل إلى إذهاب طرف، وهو ما يعرف بالشجاج، يعني التي يصيب بالإنسان من الجروح أي الجراح. وهذه فيها أشياء محددة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها دية، كما في الموضحة، وهي الشجة التي توضح العظم وهي لا تكون إلا في الرأس أو في الوجه، هذه فيها خمس من الإبل كما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم. وما دون ذلك ليس فيه دية، ولكن فيه أرش، يعني حكومة، كما سنبين ذلك ما معنى حكومة وما هو العرش. وما فوق الموضحة فيه الدية، بعضها فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها أجمع العلماء على وجوب الدية فيه. فأنت لما تأخذ هذه الجراح تجد أنها تبدأ واحد صغيرة فتكبر شيئا فشيئا، فيبدأون بالحارسة وبعضهم بالدامية كما ذكر المؤلف، فيقولون الحارسة التي تشق شيئا من الجلد دون أن يخرج الدم، ثم تأتي بعدها الدامية التي تزيد قليلا فيخرج الدم، ثم تأتي بعد ذلك ماذا؟ الباضعة التي تأخذ في اللحم، ثم تأتي بعد ذلك الملتحمة التي أخذت في اللحم، ثم تأتي السمحاق التي تصل إلى الجلد الرقيق الذي يفصل بين العظم وبين اللحم، ثم تأتي الموضحة التي أوضحت العظم، ثم تأتي الهاشمة التي هشمت العظم، ثم تأتي المنقلة التي كسرت العظم وخلخلته بحيث تغير عن مكانه، ثم تأتي بعد ذلك المأمومة التي وصلت إلى جلدة الدماغ، وهناك الجائفة التي تكون في الجوف التي تصل إلى الجوف. فما دون الموضحة ليس فيه على الرأي الصحيح ليس فيه دية، والموضحة وما فوقها فيها دية، ففيه الخمس في الموضحة، ثم يأتي بعدها الهاشمة عشر، ثم المنقلة خمس عشر، ثم المأمومة، وكذلك الجائفة فيها ثلث الدية. وما دون الموضحة إنما فيها حكومة. هذه هي الأشياء التي سيعرضها المؤلف، وبعضها ليست محل خلاف لأنه جاء فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها اجتهد فيها العلماء. قال: والأشياء التي تجب فيها الدية فيما دون النفس هي شجاج وأعضاء. فلنبدأ بالقول في الشجاج. قال رحمه: الشجاج قالوا لا تكون إلا في الرأس أو في الوجه، وهل هي تكون في بعض الوجه أو في كله؟ كل ما وقع في الوجه يسمى شجاج أو في مواضع؟ عند أكثر العلماء لا فرق بين مكان ومكان في الوجه، لكن بعض العلماء أيضا له نظرة بأن الشج أيضا حتى إذا شفيت وتركت شينا يعني عيبا في الوجه فإنها أيضا يؤخذ مقابل ذلك شيء. يعني أنا أعطي قبل أن نبدأ في القراءة، ما دون الموضحة يقولون فيها حكومة. ما معنى حكومة؟ يعني ليس هناك شيء محدد فيها. الحكومة هو أن تعتبر هذا الإنسان الذي أصيب بمثابة عبد، والعبد كما تعلمون يباع ويشترى، فله قيمة في حالة صحته وله قيمة في حالة وجود عيب فيه، فيقدر بأن هذا الحر الذي أصيب بأنه عبد. ما قيمة هذا المصاب لما كان سليما؟ مثلا قيمته 10,000، ولما أصيب وشوفي من هذا الجرح وترك أثرا كم تكون قيمته؟ مثلا 9,000، فيؤخذ الفرق ويسلم. وهكذا هذا معنى الحكومة. أما ما يتعلق بالدية فهي التي جاء النص عليها الموضح التي أوضحت الأمر فيها، 5 من الإبل كما في حديث كما في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن الذي كتبه إلى عمرو بن حزم، قال: وفي الموضحة 5 من الإبل.